بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والضبط في اللغة هو حفظ الشيء بالحزم، وفي الاصطلاح وكون الراوي غير كثير الغلط والخطأ، بل خطأه نادر، ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين، أي يعرف عدم الضبط للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط، فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا تقبل روايته، ومن ندرت أو ندرت مخالفته لهم فهو الضابط المستكمل لهذا الشرط. قال في طلعة الأنوار معرفا للضابط: كذاك لا يقبل إلا من ضبط، من زايل الخطأ كثيرا والغلط بالضابطين أعتبرا، فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب. والضبط كما ذكره الحافظ ابن حجر انقسم إلى ضبط كتاب، ضبط سطر، وهو شرط في الحديث الصحيح، وما اتصل سنده بنقل تام الضبط، وكلما خف ضبطه نقص من درجة الحديث. قال: وأما العدالة فالاختلاف في اشتراطها في الراوي. والعدالة في اللغة التوسط، وفي الاصطلاح سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح. وعرفها ابن عاصم في رجزه بقوله: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. هذا بعض التعريف للعدل، سيأتي التعريف المنضبط بإذن الله. قال: وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وقال بعض علماء الأصول: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقولي من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب. قال: وخلاف أهل الأصول في اشتراط الملكة المانعة من فعل ما يخل بالدين والمرأة مشهور. وهذا الشرط ما لا يعلم من أين جاءوا به، أن يكون عنده ملكة أي هيئة راسخة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني كانوا يقولون أن يكون معصوما، هذا باختصار. هذا القيد الذي ذكروه لا يدل عليه دليل، سأتي من كلام الصنعاني. قال: ومن جزم باشتراط الملكة فيها كما عرفها ابن حجر، وهي مأخوذة من كلام أهل الأصول كما ترى كالتعريف للعدالة، يعني الملكة هيئة راسخة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، يعني ملازمة حيث لا ينفك عنها. قال: ومن جزم باشتراط الملكة فيها صاحب جمع الجوامع والغزالي والأبياري والفهري وغيرهم في كتاب ثمرات النظر في علم الأثر للصنعاني رحمه الله محمد بن إسماعيل الأمير، وهو ضمن مجموع رسائله، وهو مطبوع أيضا مفردا، تكلم عن معنى العدالة. مباحث في ثمرات النظر في علم الأثر، تتعلق هذه المباحث بكتاب نخبة الفكر أو نزهة النظر، يعني في بعض الأبواب. ومعلوم أن صنعاني له نظم للنخبة وهو قصب السكر، وشرف أيضا لها سبال المطر. قال: معنى العدالة. المبحث الثالث: تفسير العدالة بما ذكره الحافظ. ما الذي ذكره الحافظ؟ ها؟ العدل. قال: تفسير العدالة ما ذكره الحافظ تطابقت عليه كتب الأصول، وإن حذف البعض قيد الابتداع، إلا أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة إلى آخره، وهذا ليس معناها لغة، ففي القاموس العدل ضد الجور، وهذا ليس معناها لغة أي العدالة، ليس معناها الملكة. قال ففي القاموس العدل ضد الجور، وهو وإن كان كلامه في هذه الألفاظ قليل الفائدة، لأنه يقول والجور نقيض العدل فيدور. قال وفي النهاية العدل الذي لا يميل به الهوى، وهو إن كان تفسيرا للعادل فقد أفاد المراد، وفي غيرها العدل الاستقامة. وللمفسرين في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أقوالا في تفسيره، قال الرازي بعد سرده الأقوال إنه عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراد والتفريد، وهو قريب من تفسيره بالاستقامة. وقد فسر الاستقامة الصحابة وهم أهل اللغة بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان، وأنكر أبو بكر رضي الله عنه على من فسرها بعدم الإتيان بذنب، وقال حملتم الأمر على أشده. وفسره هنا قال الوصي، كأنها اشتهرت صارت عندهم جاري على ألسنتهم الوصي إذن علي رضي الله بالإتيان بالفرائض. قال والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة، ولا أثر عن الشارع حرف واحد بما يفيده. والله تعالى قال في الشهود ذوي عدل، وقال ممن ترضون من الشهداء، وهو كالتفسير للعدل. والمرضي من تسكن النفس إلى خبره ويرضى به القلب ولا يضطرب من خبره ويرتاب، ومنه تجارة عن تراض. قال وأما القول بأنه أي العدل من له هذه الملكة التي هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة يمتنع بها عن اقتراف كل فرد من أفراد الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة، سيأتي هذا من كلام شنقيطي، والتطفيف بحبة تمرة، والرذائل الجائزة كالبول في الطرقات وأكل غير السوق فيه، فهذا تشديد في العدالة لا يتم إلا في حق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين. بل قد جاء في الأحاديث أن كل بني آدم، ما هي الحكاية، كل بني آدم خطاؤون، خير الخطائين التوابون. الحديث فيه علي ابن مسعدة ضعيف ولكن له طرق حسنه بها الألباني رحمه الله. وأنه ما من نبي إلا قد هم عصى أو هم، هو قول كالتفسير موقوف، أما المرفوع لهم يصح أو هم بمعصية، فما ظنك بمن سواهم. وحصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز الحصول لا يكاد يقع. قال ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك، وأنه ليس العدل إلا من قارب وسدد وغلب خيره شره، هذا هو العدل. وأنه ليس العدل إلا من قارب وسدد وغلب خيره شره، يعني الغالب على حاله الطاعة والخير. ثم نقل عن ابن الوزير رحمه الله تفسير العدل، ثم قال هذا كلام له في قبول خبر المبتدع أو فاسق التأويل كما يقولون. قال وقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العلماء العقلاء من بعده، قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل. هذا تعريف من؟ والأول صنعاني. انت قلت وهذا قول حسن. إذن العدل عند الشافعي، فماذا يقول الشافعي؟ قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل. أما أن يكون معصوما هذا مستحيل. وهكذا بالنسبة للنظر إلى العالم الذي اشتهر بالعلم والخير والثبات والسنة والدين والتقوى والورع، لو صدر منه أشياء بعضها عن تأويل، بعضها عن خطأ، بعضها عن كذا، عن بشر وهو غير معصوم، لا تقدح في عدالته فضلا عن سنيته، خاصة وهو لا يتعمد الباطل ولا يقرره ولا يتخذه منهجا عليه والي ويعادي وينافح عن يعني ذلك الباطل الذي خالف الكتاب والسنة، ينبري له. خلاف من يتبنى يعني أقوالا مخالفة وقواعد باطلة ثم عليها يوالي ويعادي ويخاصم ويرد، هذا مجروح. قال وهذا قول حسن، ويؤيد أن أهل اللغة فسروا العدل بنقيض الجور، وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية، ولا الجائر لغة إلى آخره، بل من غلب جوره على عدله. انظر عون القدير من فتاوى ورسالة من الأمير المجلد الرابع، ولو إذا ذاك الكتاب ثمرات النظر سيحال إليه، لكن نحيل إلى الموجود. عون القدير من فتاوى رسالة من الأمير المجلد الرابع صفحة 426، ثم ذكر أيضا مبحث المبتدأ، حكم قبول رواية المبتدأ بعد هذه الصفحة صفحات شيء، ويا لها تعلق أيضا بالعدالة. قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقا وصغائر الخسة مطلقا، كسرقة لقمة وتطفيف حبة، لدلالة ذلك على سقوط مروءته، وساقط المروءة لا ثقة بقوله. قال ويجتنب أيضا هذا تابعا، ويجتنب صغائر غير الخسة في أغلب الأحوال، ويجتنب ما يخل بالمروءة عرفا من المباحات كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير سوقي ونحو ذلك. وظاهر كلامهم سواء كان ذلك الاجتناب بسبب ملكة أي هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا، أو إلا بعسر، يعني إما أن يكون جبليا أو يعني يجتنبها الكبائر والصغائر وهذه صغائر الخسة وما يخل بالمروءة، إما بسبب هيئة راسخة أو يحاول أن يجتنبها ولو بمجاهدة ولو بمشقة أو إلا بعسر. قال مانع من ذلك أو بسبب علاج النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك، وهذا هو الأظهر عندي وممن مال إليه ابن حلول، هكذا عندكم حلول، قل هذا الأظهر عندي قد تبين ما هو الأظهر. قال وممن مال إليه ابن حلول في الضياء اللامع والعبادي في الآيات البينات، والله تعالى أعلم. قال وأعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لإشعار بعدم التقوى من فاعله، قال في المراقي: ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. المبطل الثقة بالأخبار يعني الإصرار الذي يبطل الثقة بنقل الخبر أو بنقل الحديث. 570 رقم البيت. هو قول لبعض السلف: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وهل يمكن أن تصير صغيرة كبيرة؟ الصغيرة صغيرة، لكن يقولون هي وسيلة، فإنه إذا استرسل في اقتراف الصغائر أداه ذلك إلى ارتكاب الكبائر. هذا معنى، وليس معنى أن الصغيرة تكون كبيرة، هذا لا يمكن. فالأدلة فيها بيان الفرق بين الكبيرة والصغيرة، يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم. قال: وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نطيل به الكلام. معروف، حدود كثيرة، أحسنها ما جاء عن ابن عباس وذكره شيخ الإسلام، قول ابن عباس. وممن ذكر تلك الأقوال ابن كثير رحمه الله، تفسير سورة النساء، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وغيره. قال: هذا وما ذكره المؤلف من اشتراط العدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواية فاسق، وهو كذلك كما نص الله على ذلك في قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، الآية. وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته. وأما إن كان فسقه عن تأويل أو عن تأويل كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح. فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول روايتهم أو رواياتهم معروف، فما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا. والخطابية أولى منهم، طائفة من غلاته، كما قال الشافعي: أقبل رواية أهل الأهواء إلا خطأ، فإنهم يرون الشهادة أو قبول الشهادة بالزور لموافقيه. كيف صورتها؟ يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، كيف صورتها؟ أحد يعرف؟ فسرها بعض العلماء بأنه يأتي هذا الغالي في الرفض، فيجد أن صاحب يعني طائفته أو هذا الذي من جماعته يدعى عليه، مثلا يدعى عليه أو يدعي وهو لا يدري ما الخبر ولم يسبق له علم أنه مدعي أو مدعى عليه، فيقول يعني: ما شأنه؟ قالوا: يطالب بحق له عند فلان. فيقول: أشهد أن له حقا عند فلان. ومنين يشهد؟ وما أدرى، ها؟ لأنه من وهكذا عكس أنه يشهد أنه ما عنده حق وأنه بريء، كبراءة الذئب من دم يوسف، يشهدون بالزور ها لموافقيه. قال: وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته. أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين، فأكثر أهل العلم على قبول روايته لأن صدقه مما يغلب على الظن. هذه تعود إلى مسألة أيضا قد أخذناها أظن أكثر من مرة في رواية المبتدع، حكم رواية المبتدع. ومعروف تلك الأقوال التي ذكرها ابن رجب وذكرها غيره، فمنهم من يرد رواية المبتدعة بإطلاق لا داعي ولا غيره، يعني لا داعية ولا غير داعية، ومنهم من يقبلها ومنهم من يفصل بين الدعاء وغير الدعاء. والذي رجحه كثير من أهل المحققين كالمعلم رحمه الله في التنكيل وأيضا نسب هذا القول إلى الذهبي وابن حجر أحمد شاكر أنه لا فرق بين داعية وغير داعية وإنما العبرة بالصدق العبرة بالصدق. فإذا كان هذا المبتدأ صادقا لهجة قبلت روايته داعية وغير داعية. أما إذا كان كاذبا لأن العلة التي مثلا اعتبرها أهل العلم العلة التي اعتبرها بعض العلماء في رد روايتي لأن بعضهم يقول يقبل منه من الرواية إلا ما وافق بدعته حتى لو روى حديثا يوافق بدعته لا يقبله وهذا أيضا منقوض في رواية بعض المبتدعة أحاديث توافق بدعته وقبلها العلماء يقول خوفا من الكذب. إذن عاد الجرح والقبول إلى مسألتي الصدق والكذب فهذا هو الذي لا ينبغي أن يقال غيره. قد يقول قائل اتق الله كيف نقبل رواية المبتدعة قل له الواقع موجود أصلا ففي الصحيحين جماعة قد ذكر منهم بعض الأئمة جملة وذكر منهم هنا الصنعاني في الصحيحين من روى له البخاري ومسلم يعتبرون دعاء كما سيأتي يعتبرون دعاء وكيف نعتذر للشيخ بعض يقول خلاص الداعية لا تقبل روايته غير الداعية تقبل روايته. طيب هناك في الصحيحين دعاء كيف نعتذر لهم؟ العبرة بماذا؟ يعني غلب على ظنهم أنهم في رواياتهم كانوا يتحرون الصدق. نعم هو مبتدئ لكنه يروي الأحاديث. فروى عنهم. قالوا قد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان وهو القائل في ابن ملجم أو ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمدحه على ذلك يعني هذا عمران بن حطان يمدح قاتل علي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. وصدق من رد عليه بقوله بل ضربة من غوي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. وهناك أيضا ردود عليه في البداية والنهاية أظم رد يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لا أذكره يوما فألعنه هكذا قال هكذا قال أنا ما فهم وألعن الكلب فيها مبالغة وألعن الكلب عمران بن حطان هذا كلام باطل. فابن ملجم شقي كما قال العراقي في قاتل علي للشقاء الأزلي النبي عليه الصلاة والسلام قال أشقى الخلق رجلان عاقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه أشار إلى هامته. قالوا في هذه المسألة عن الرواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء لم نطل به الكلام وأظهره وما ذكرنا والله تعالى أعلم. أحسن مبحث تجده في التنكيل الاختلاف الطبعات. هناك طبعة قديمة معروفة تحقيق الشيخ الألباني مجلدين، وهذا الطبعة الجديدة التي فيها مجموعة مؤلفات ورسائل المعلم رحمه الله أيضا في مجلدين، في مجلدين وفي مجلد واحد، مجلدين تنكي موجود في هذا الطبع. قال لم نطل به الكلام وأظهرهم هو ما ذكرنا والله تعالى أعلم، وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور.